حديث 1167 به حديث لو مديار بت كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم چو تحريض ابو سرمان اتكر مجداهي بوان چيت كر سر شر كرني و جهاد. عن انس رضي الله عنه قال في سي انس خدج رازي بت ياغوتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركت قصد خندق اكر فاذا المهاجرون والانصار وسحكته مهاجر انصار يحفرون يه اتكولن في غدات باردة السبده يكسر فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم قد مهاجر انصارات شعبدت وصانبون ابي تشري اش بشوان بابكان وعردي اش بشوان بابكولن او نبخو عردت كولن فلما رأى ما بهم من النصب والجوع وقت ديتي چندت وسطيين وچندت برسيبون قال بوتوان اللهم يا رب من ان العيش عيش الآخرة هنديك جينا درستا جينا أخرتي فاغفر للأنصار والمهاجرة بجتوب النهت أنصار مهاجرية ابغفرين فقالوا بجا مهاجر أنصار قوتن مجيبين له أجاب پیغمبر دان عليه الصلاة والسلام نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أم أوين يتما بيعت الجل محمد كريم السر جهاد هندي أمت ميني حتى حتى. وعنه في رواية قال أرواصلش كيسي أنسي خدش جرازي بت رواية كديدة يهات ذا رواية دا بحثي كولان عردي تتكرن تشكرنا كوركا جعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يحفرون الخندق قد مهاجر وأنصار خندق تكولن حول المدينة الدور مدينة جبر كفر دانئين وينقلون التراب على متونهم قدبجة آخجك نقلت كر السر بشتدخل ويقولون ادغوتن نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا البيد بحث اسلامتي كر عمتر الجهاد الويرادي بحث الجهاد كر والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم وپیغمبر صلى الله عليه وسلم جاوبان الدا روايه دي دغوت اوان جواب پیغمبر الدا ويري دغوت پیغمبر جاوبان الدا صلى الله عليه وسلم معنى هند جاب پیغمبر دغوت وان جاوب الدا هند جاروان دغوت پیغمبر جاوبان الدا صلى الله عليه وسلم افهردو تشتت هي تشيبون وش بالهند بهردو شكل روايتي تهاتي ويقول ادقوت اللهم يا رب من انه لا خير الا خير الاخرة فبارك في الانصار والمهاجرة يا رب من چباشي وخير مين نجبلي خير اخرته فبارك بجتو بركة بخا تنف انصاريا ومهاجرة ده.